سنن أبي داود. نعم. ما زلنا في كتاب اللباس باب من كره الحرير، لبس الحرير. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر ومسلم إبراهيم هو الفراهيدي، وهما ثقتان ثبتان. قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث عن أبي إسحاق والسبيعي، أبو إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي وهو من أساطير المحدثين، اختلط بآخرة وهو مدلس. قال عن هبيرة، هبيرة ابن هريم الشبامي أبو الحارث الكوفي، قال ابن معين مجهول. مسلم قال تفرد عنه أبو إسحاق فقط فعدوه من المجهولين، لكن أحمد قال لا بأس بحديثه، نعم هو أحسن استقامة من غيره. ونسائي أيضا قال أرجو أن لا بأس به، فهذا توثيق يعني على الأقل هو مقارب. قال نهاني علي، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، هو أمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع المبشر بالجنة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها، وهو أبو الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. قال نهاني، وهذه التي تمسك بها الإمام البخاري، قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ولبس القصي والميسرة الحمراء، فنهينا عن ثلاثة: خاتم الذهب والقصي والميسرة الحمراء. طيب هذا الحديث فيه نهي عن ثلاثة وقد سبق الكلام عليها، كما قلت في بعض المناهي التي وردت عن علي، وأنه في بعض الروايات قال أقول نهاني أنا ولم أقول ولا أقول نهاكم، تمسك بها الشافعي على الكراهة، وهذا طبعا على الأقل وقال على يعني عول الأمر على صحة حديث آخر، حتى قال البيهقي وقد قال الإمام الشافعي إذا صح حديث فهو مذهبي، فهذا يكون مذهبه. فنهاني الأصل في التشريع التعميم، وكما قلنا دائما في الآيات التي نزلت تظهر أحكاما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالنهي هنا جاء عن لبس خاتم الذهب، كان قد كان النبي صلى الله عليه وسلم لبسه، ثم لبس الصحابة كما لبس النبي، ثم ألقاه النبي وقال هذا يلبسه من لا خلاق له في الآخرة، فألقوا خواتيمهم، ثم اتخذ خاتما من فضة من أجل الرسل أو من أجل الرسائل. فالذهب حرام على الرجال، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها. قال وهذا يعني تحريم على جميع الرجال. قالوا عن لبس القصي، القصي هو كتان خلطوه بحرير، وهذه معناها أنه لما يقول نهى عن لبس القصي وهو مخلط بين حرير وبين كتان، علمنا أن الحرير أكثر من أربعة أصابع، لأن الحرير الأصل فيه الحرمة إلا ما كان من موضع أربعة أصابع، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا وإلا يعني إصبعين ثلاثة أربعة، فهي محرمة لأنه لأنهم هنا في القاعدة الفقهية يغلبون الحاضر على المبيح، ولو كان الكتان على الإباحة فالحظر هنا على الحرير، والحرير ليس من زي الرجال، لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والميسرة الحمراء، قلنا الميسرة الحمراء هي ميسرة حمراء من حرير، وسادة صغيرة من حرير أو افتراش الأحمر. الحق من العلماء يقولون المسألة لو كانت على اللون الأحمر فقط تكون على الكراهة، لأنه من باب الترفه، وفيه مخالفة ومجانبة لسير الرجال، فإن كان فيها زيادة نعومة وترفه يكره، والصحيح أنها محرمة لأن الميسرة من الحرير. وقد يقال ولو لم تكن من الحرير فحرمتها لأنها فيها التشبه بالأعاجم، حرمتها بأن فيها التشبه بالأعاجم. والصحيح كما قلت الميسرة لا تكون إلا من حرير، الميسرة من حرير، لذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما للباب نختمه اليوم إن شاء الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري من ثقات الأثبات، قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم القرشي المدني البغدادي، يحيى بن عين قال ثقة، وفي الرواية قال ليس به بأس. وثقه النسائي وأبو حاتم الرازي قال ثقة. نعم. عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث كان يدلس ويغمر التدليس في بحر الروايات، قال عن عروة، وهذه من أصح الأسانيد الزهري عن عروة عن عائشة: عروة بن الزبير التقي النقي كان من الفقهاء السبعة، وكان صواما قواما، وكان فقيها ثبتا محدثا، وهو من أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عن عائشة، وعائشة هي أفضل النساء، هي سيدة نساء العالمين، وهي أعلم نساء العالمين على الإطلاق، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها، فلما سلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، لأنه كان قد أهدى إياها، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، وأتوني بإنبجانيته. قال: وأتوني بإنبجانية أبي جهم. قال أبو داود: أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب. الخميصة هي كساء من صوف أو من غيره، لكن عليه نقوش وخطوط أضلاع، يعني مضلع عليه نقوش، قد يكون عليه رسومات كما قلنا في قبل ذلك، أن رسومات يعني الرحال ليست أشخاص. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخميصة ثم ردها. فيها مسائل: المسألة الأولى، لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة التي هي الكساء المعلم المضلع الذي فيه بعض النقوش، وهو يعني ثوب خز أو صوف معلم، صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألهتني، يعني شغلتني. فيها أولا جواز لبس الثوب الذي فيه أعلام، وجواز لبس الثمين من الثياب، قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. وفيها أن الإنسان قد يلتفت في صلاته، والالتفات خلسة يختلس منها الشيطان فينقص من الأجر، لكن لا تبطل الصلاة، الالتفاتة لا تبطل الصلاة. وهنا هذه الأعلام لما أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليها، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه انظر، ولكنه بعدما انتهى من الصلاة قال: اذهبوا بخميصتي هذه لأبي جهم، فإنها ألهتني، يعني شغلتني عن الصلاة وأنا في صلاتي، وأتوني بإنبجانياتي. ففيها أولا مفارقة محل المعصية، مفارقة محل الالتفات أو محل انشغال المرء في صلاته، يعني الأمر الذي يلفت الانتباه دون تركيز النظر والقلب والعقل في القراءة والصلاة لابد من نزعها. لذلك لما دخل على النبي دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها صلى الله عليه وسلم، وكانت قد علقت الأسطر التي فيها القرام، قال: أميطي عنا قرامك هذه، ألهتني عرفا عن الصلاة. فلما تلكأت لما ما فعلت أخذها بيده وقطعها بأبي هو وأمي لأنها لفتت الانتباه شغلته. لذلك أنا أقول في عصرنا هذا كثير من المساجد تجد فيها الألوان الزاهية من الذهبية والفضية والآيات المركبة والخط العربي وطول الأسماء الحسنى مع أيضا الألواح التي تحمل الكعبة وألواح تحمل سورة الساعة وألواح تحمل سورة الأبراج. كل هذا هذا هذا من إلهاء الناس عن الصلاة, من إلهاء الناس. أيضا السجاد الفرش, فرش فيها رسومات, هذا هذه مادة إلهاء الناس عن الصلاة فلا تجوز. أرأيتم ليست المسألة على الأبراج أو على أو على الألواح أو على الكتابة أو على أسماء الله الحسنى أو على الفرش, يعني كانت على أعلام خطوط فقط على قميصة النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاع أن يتحملها. فلما التفت إليها قال اذهبوا بها إلى أبي جهل وكان قد أهدى إياها. ففيها يمكن رد الهدية لم ينتفع بها, لكن لا يردها على الإطلاق, ولكن يردها على بدل, يردها على بدل, وحتى لا تكون كسرا للخواطر, وحتى لا تعمل فساد ذات البين. وقد قلنا قبل ذلك أن الكريم لا يرد الهدية, اللئيم هو الذي يرد الهدية. فهنا لما شغلته علم أنه لن يستخدمها, فإن لم يرده المرء الذي أهدى إياها أنه استخدمها يضع في نفسه ما يضع ويقول ولما لم يفعل, أما لي فيه شيء. فلما ردها وهو الكريم الذي لا يرد الهدية طلب غيره, قال خذ الخميصة وأتيني بالإنبجانية لأنها خالصة ليس فيها ما يختلط بها من أعلام أو نقوش فلا تلفته عن الصلاة. وآخر المسائل تواضع النبي ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم, ينظر إلى أصحابه وينظر إلى ما يدخل السرور عليه يدخل السرور عليهم به, وينظر إلى ما يحزنهم فيلغيه. فمن تواضع النبي بأنه يقبل ويتواضع فيرد بأبي وأمي, وأيضا بأنه ينظر كيف رضا أصحابه كيف رضا. وهذا هو حقا سيد الناس من تحلم, سيد الناس من تقرب, سيد الناس من نفع, سيد الناس من أكثر الله من فعله في تفريج الكربات وسد الخلات وقضاء الحاجات مع الشفاعة وأيضا الإحسان إلى الغير. وهذه وظيفة كل نبي قد صدره الله للناس. الفوائد المستنبطة, الأصل في التشريع التعميم, فضل الصلاة, مفارقة مواضع اللهو والانشغال, يعني انشغال عن طاعة الله ولو كانت مباحة كلعب الشطرنج وأيضا الألعاب التي يمكن أن تشغل عن الصلاة فلا بد من مفارقة هذه المواضع. هذه فوائد ثلاثة أعتقد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لا في أسئلة تفضلوا. نعم عدم جواز إيش؟ قل له عدم جواز عن إيش؟ على مسألة لبس الثياب اللي فيها أعلام عدم جواز إيش؟ فيها سنة ثانية؟ طب شوف كتب إذا ما فعل في سجادة الصلاة في بيتك البازة في خير فالنبوش ينزعها ولا يصلي عليها, ينزعها ولا يصلي عليها. وهذا على الاستحباب. الخلاف فيها ضعيف، فالصحيح أن نقول بأن الخلاف ورد في هذا الباب، وتوجيه التوجيه الصحيح في هذا الباب هو أنه يجوز لبس الأحمر المعلم المخطط، أما الأحمر القاني لأرضيته بأسرها حمراء فهي محرمة، فهو محرم. يعني هو الحق لو في المسجد كما يعني فيه كما قلنا، يبقى إذن يلزم المصلين أو يلزم الذين يصلون بأن ينقلوا ذلك الإمام حتى يبدل، حتى يغير، حتى يطمس هذا، فإن لم يفعل فالصلاة في مسجد آخر أفضل، وإن صلى صحت صلاته، لكنه ستنقص الصلاة بالإلهاء، بالانشغال عن الصلاة، بالنظر إلى مثل هذه التي تشغل عن الصلاة. الله المستعان، الله المستعان، هذه مادة إلهاء والله. كما قلنا الاستحباب مفارقة ذلك، الاستحباب مفارقة ذلك، وليتكم تنصحون برفق وبأدب أئمة المساجد أو العمال على المساجد بأن هذه تلهي عن الصلاة، تشغل عن الصلاة، فليتهم يغيرونها. طبعا هو على الكراهة، هو على الكراهة، أما البدعة خذي ما هو أعظم من ذلك يا أمي، هو أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحمر ويصفر المساجد، هو ورد عن موقوف عن عمر، وأيضا ورد أثار أنها مرفوعة، ورد ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتزخرفنها كما زخرفت بنو إسرائيل، وهذه من علامات الساعة، زخرفة المساجد من علامات الساعة تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني أنتم أدرى يعني هذا السؤال. نعم، صلت مع غصن الشعر ناسية ثم تذكرت أثناء الصلاة فعمدت إلى نقض شعرها وهي في حالة الصلاة، هل انشغل بذلك أثناء الصلاة؟ هل يعد حركة زائدة تبطل الصلاة؟ لا لا، تبطل الصلاة بذلك، بل هذه حركة لتصح الصلاة كاملة بإذن الله. لا لا، تحل لو تذكرته، تحل، لأن أبو رافع لما دخل والحسن عاقص يعني له ضفائر عقصها، فدخل أبو رافع فحلها، فمن النص من السنة حلها.